بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قتل الجماعة بالواحد. عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه قتل غيلة، فقال عمر بن الخطاب: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه محمد بن إسماعيل عن نافع بسندي عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ورواه مالك في الموطأ. فقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن 4 قتلوا صبيا فقال عمر مثله. قصتها أن امرأة بصنعاء أغاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا، فقالت له: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله، فأبى، فامتنعت منه فطاوعها، فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها، فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عيبة، يعني كيس من جلد، فطرحوه في ركية بئر لم تطوى في ناحية القرية ليس فيها ماء. وذكر قصة: فأخذ خليلها قبض على خيرها فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشأنهم إلى عمر، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. وهذا بلا شك من أعظم ما يسد ذرائع الاعتداء على الناس، لأنه لو كان لا يقتل اثنان اشترك في قتل واحد لما كان أيسر من أن يأخذ القاتل معه رجلا آخر فيشترك معه في قتل من يريد فيسقط القصاص بزعم أن الجماعة لا تقتل بالواحد، فيكون في هذا من أنواع الفساد ما الله أعلم به. وكذلك قد جعل الله عز وجل في قطاع الطرق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ولو أنهم قتلوا واحدا فقط فهم جميعا قتله، وهذا يقتضي أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد فهم يقتص منهم جميعا. معنى قوله قتلوه غيلة أي حيلة، يقال اغتالني فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها ماله، ويقال الغيلة هي أن يخدعه حتى يخرج إلى موضع يختفي فيه ثم يقتله، يقال لا تنفح حيلة من غيلة. والفتك هو أن يأتي الرجل وهو غافل فيشد عليه فيقتله، مع أن كلمة الاغتيال أصبحت تطلق حتى على الفتك. الغيلة اللي هو الاغتيال أن يحتال عليه، أما أن يهجم عليه فجأة فهذا فتك. وقوله رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء أي تعاونوا واجتمعوا، وعن الملأ الجماعة، الجماعة من أشراف القوم كلمتهم واحدة. قال علي رضي الله عنه: والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله، أي ما ساعدت ولا عاونت. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصا، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عباس، وبه قال سعيد المسيب والحسن وعطاء، وإليه ذهب مالك والأوزعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال ربيعة: لا قصاص أصلا. وذهب قوم إلى أن للولي أن يختار واحدا منهم فيقتله ويأخذ من الباقين حصتهم من الدية. يروى ذلك عن معاذ وابن الزبير، وبه قال الزهري وابن سيرين. الظاهر قول عمر رضي الله عنه لعموم الأدلة، لأن كل منهم قاتل، وهذا إذا اشتركوا في القتل بمعنى أن ضرباتهم كلها قتلت أو لم يعلم أين الضربة القاتلة، ولكن مجموع الضربات أدى إلى الموت. قال: ولو قطع جماعة يد واحد أو طرفا من أطرافه فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أنهم يقطعون به كما يقتل الجماعة بالواحد. قال مطرف عن الشعبي: في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه عليه ثم قال أخطأنا، فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول، أخذ منهما دية اليد التي قطعت على خطأ، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. رواه البخاري معلقا في صحيحه، وصله الشافعي عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهد على رجل أنه سرق فقطع يده، ثم أتياه بآخر فقال: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، لأن أبطل شهادتهما أنهما يعني يتجرآن بالشهادة دون تثبت. ومثل هذا المغفل كثير الخطأ ليس بعدل، ليس ممن يرضى من الشهداء، فضلا أن يكون ممن تعمد. وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. تعمد يعلم بشهادة الشهود عليهما وهما يتفقان مثلا: تعال نشهد على فلان أنه الذي سرق لتقطع يده، أو أن يعترف أحدهم. قال في هذا المذهب، وهو أنهم يقطعون باليد، وتقطع جماعة الذين قطعوا يدا واحدا. قال: ذهب قوم أنهم يقطعون بالجماعة بالواحد، عليه ذهب الشافعي وقال: إنما تقطع الأيدي بيد واحدة إذا ولد فعل الكل في قطع جميع اليد، بأن وضعوا السكين عليها وتحاملوا عليه حتى أبانوا اليد. فأما إذا قطع واحد من جانب والآخر من جانب حتى التقى السكينان فلا تقطع أيديهما به. وذهب قوم إلى أن الأطراف لا تقطع بطرف، وإليه ذهب أصحاب الرأي. الظاهر أن الاشتراك بأي طريقة أدت إلى أن تبان اليد، ولم يكن من أحدهما عمل زائد على الآخر، وإنما كان جميعا كما في قصة علي، فالظاهر أنه تقطع أيديهما باليد التي تسبب في قطعها عمدا. ولو قتل واحد جماعة فعند الشافعي يقتل القاتل بواحد منهم ويؤخذ من تركته دية الباقين. وكذلك لو قطع واحد أيدي جماعة تقطع يده بواحدة منهم وعليه دية الباقين. وعند أصحاب الرأي يقتل الواحد بالجماعة ولا يجب شيء من الدية كما يقتل الجماعة بالواحد. ولو قطع أي لعل الأول أقرب، والله أعلى وأعلم، لأن هؤلاء الذين يعني لم يجدوا بعد قطع يده من يقتصون منه، لأن يده قد قطعت، فلا يضيع حقهم هدرا، وهو قد ارتكب جملة من الجرائم. الذي قتل مجموعة من الناس قد ارتكب جملة من الجرائم، فلا بد من أن يؤخذ لكل صاحب حق حقه. قود على بواحد ودية في الباقين، يبقى القصاص في واحد منهم وأدية للباقين. ولو قطع أيدي جماعة تقطع يده بهم جميعا ويكمل حقوقهم بالدية. وإذا اشترك رجلان في قتل رجل واحد وأحدهما مخطئ فلا قصاص على العامد في النفس بالاتفاق. لماذا؟ لأنه لم يمت بهذا العمد وحده، وإنما مات جزء خطأ وجزء عمد، فليس العامد الذي قتل وحده. قال: ولو شرك الأب أجنبيا في قتل الولد فلا قصاص على الأب ويقتل به الأجنبي، لأن اثنين عمد، فهذا قتل عمدا وهذا قتل عمدا، ولكن سقط القصاص في حق الأب. وعند أبي حنيفة لا قصاص على شريك الأب كما لا يجب على شريك الخاطئ. وفرق الشافعي لأن شبهة الأبوة في ذات الأب، وذاته متميزة عن ذات شريكه، فلم تصر شبهة في حق الشريك. وشبهة نفس الخطأ في الفعل بدليل أنه يوصف الفعل بالخطأ، وفعل الخاطئ والعامد مجتمعان في محل القتل. من قصة المرأة التي في حديث عمر يعني المرأة في صنعاء، إنما كان ابنا له من غيرها، كان ابنا له ابن الزوج من غيرها فليست أمه. قال وشبهة نفس الخطأ في الفعل بدليل أنه يوصف الفعل بالخطأ، وفعل الخاطئ والعامد مجتمعان في محل القتل، فانتصب شبهة في منع القواد في النفس. ولو أمسك رجل حتى قتله الآخر فلا قواد على الممسك، بل يعذر، وقيل يحبس حتى يموت كما حبس هذا حتى يموت، وهذا أقرب. يقول كما لو أمسك امرأة حتى زنى بها آخر لا حد على الممسك. وقال مالك إذا أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتل جميعا، وإن أمسكه وهو يرى أنه يريد الضرب فإنه يقتل الضارب ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة. ده قول مالك رحمه الله إذا قال أنا لم أعلم أنه يريد قتله. والظاهر الأول والله أعلى وأعلم أن الممسك يحبس، وأن القاتل هو الذي قتل، لأنهما درجة الاشتراك ليست واحدة، والعبرة في الاشتراك في القتل أن تكون الضربات كلها مؤثرة، ولا يعلم من هو صاحب الضربة المؤثرة. باب الدية. قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا 100 من الإبل مغلظة منها 40 خلفة في بطونها أولادها. إسناده ضعيف لكن له شواهد متعددة. نعم الحديث صحيح ثابت من جهات مختلفة. في رواه رواية أخرى من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن القطان. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن دية الحر المسلم 100 من الإبل، ثم هي في العمد المحض مغلظة. العمد المحض في عمد وفي عمد خطأ يقصد الضرب ولا يقصد القتل، لذا قال قتيل الصوت والعصا، ضربه بصوت فوقع الصوت في موقع حساس فمات، ضربه بعصا ليست عصا غليظة قاتلة وإنما عصا معتاد ضربه ضربات حصل منها إصابة وصل الحال إلى أن مات، فهذا تعمد الضربة ولم يتعمد القتل، فهذا شبه العمد، هذا عمد الخطأ، عمد في الضرب وخطأ في القتل، وهناك الخطأ فهي ثلاثة. يقول هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة، إذن العاقلة لا تحمل العمد، الأقارب من جهة الأب وهم العاقلة لا يحملون مع القاتل لأنه الذي أجرم. الخطأ كان في الحقيقة مواساة واجبة، أوجب الشرع مواساة أهل القاتل للقاتل عليهم، أوجب المواساة عليهم ليؤدوا الدية التي أوجبها الشرع حتى لا يضيع دم القتيل هدرا. وبالنسبة إلى العمد فهو الذي أجرم، لذلك لا تحمل العاقلة شيئا بل هي في ماله وحالة يعني فورا. وفي شبه العمد مغلظة، طبعا هو في العمد لماذا جعلها كذلك؟ لأجل أن يعلم القاتل أنه لن يقف بجواره أحد قبل أن يقتل، وأنه ربما لا يستطيع دائما أو في الأغلب أن يدفع دية مئة من الإبل حتى لو قبل أهل القتيل الدية، فربما يعجز عنها وربما لم يشتريه أهله، أهله سوف يرفضون الدفع فيقتل. فهذا كله تشديد أن تكون حالة غير مؤجلة فورية، وأن تكون في مال القاتل. وفي شبه العمد مغلظة، على العاقلة مؤجلة، وفي الخطأ مخففة، على العاقلة مؤجلة. التغليظ بسن الإبل هي 100، ولكن 40 منها خلفة، خلفة يعني حامل، ناقة حاملا، ناقة 40 ناقة حاملا في بطونها أولادها، و30 و30. في الخطأ مخففة مؤجلة، مؤجلة أيضا عند أهل العلم جميعا على 3 سنين، مأخوذ من عمل السلف جيلا عن جيل، أنها مؤجلة على 3 سنين. قال: التغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل. يبقى العاقلة تحمل الخطأ وعمد الخطأ، الخطأ وشبه العمد. القاتل يتحمل وحدة دية القتل العمد. الدية المغلظة أثلاث: 30 حقة، و30 جذعة، و40 خليفة في بطونها أولادها. الجذعة 5 سنين، والحقة 4 سنين، والخليفة الحامل. روي ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وأبي موسى، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي. وقال ابن مسعود: الدية المغلظة 4: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة، وهو قول سليمان بن يسار الزهري وربيعة، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. طبعا الحديث بطرقه حديث عبد الله بن عمرو، والرواية الأخرى الضعيفة عن عبد الله بن عمر متفقتان على أن 40 منها في بطونها أولادها، دليل على أن التغليظ يكون أثلاثا، 30 و30 و40 وليس 4. قال: أما دية الخطأ فأخماس عند أكثر أهل العلم، غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذعة. حكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وبه قال الليث بن سعد ومالك والشافعي: وأبدل قوم ببني اللبون ببني المخاض، وأبدل قوم بني اللبون ببني المخاض، و20 ابن لبون فجعلوها 20 ابن مخاض. وروي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن خشف ابن مالك عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض، و20 بني مخاض ذكور، و20 بنت لبون، و20 جذعة، و20 حقة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. للحديث طرق يتقوى بها. عدل الشافعي عن هذا لأن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث، وثقه النسائي، ولذلك الأقرب أنه أحسن، هذا الحديث أحسن من الاعتماد على أثر موقوف. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي قتيل خيبر 100 من إبل الصدقة، وليس في أسنان إبل الصدقة ابن مخاض، إنما فيها ابن لبون عند عدن بنت المخاض في 25 من الإبل. وذهب جماعة إلى أن دية الخطأ 4: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري. الذي يظهر الله أعلم أن أقرب يعني شيء هو المرفوع من حديث المسعود: 20 بنت مخاض، 20 بني مخاض ذكور، 20 بنت لبون، و20 جذعة، و20 حقة. أسنان الإبل دول أسنان أصغر من، يعني كل واحدة احنا قلنا الحقة 4 سنوات، بني لبون أصغر منها بسنة، وبني مخاض أصغر منها بسنة. بنت تبقى أنثى وابن يبقى ذكر. وذهب جماعة وقال وروي عن علي في شبه العمد أثلاثا: 33 حقة، و33 جذعة، و34 ثنية إلى باذل عامها، كلها خليفة. الثنية اللي هي التي أسقطت ثناياها فوق الجذعة. قال الإمام: والحديث يدل على إثبات العمد والخطأ في القتل، اللي هو عمد الخطأ. وزعم بعض أهل العلم والإمام مالك رحمه الله أن القتل لا يكون إلا عمدا محضا أو خطأ محضا، فأما شبه العمد فلا يعرف، وهو قول مالك. ويستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن عمر على أن القتل بالمثقل شبه عمد لا يوجب القصاص، ولا حدة له فيه، لأن الحديث في الصوت والعصا خفيف الذي لا يقصد به القتل، وذلك الغالب من أمر السياط والعصا أنها تكون خفيفة، القتل الحاصل به يكون قتلا بطريق شبه العمد. فأما المثقل الكبير، يعني جاب مثلا جزء شجرة كده وضربه برأسه حتى قتله، فهذا يقتل غالبا، فهذا ملحق بالمحدد، الحد اللي هو له حد زي السكينة أو زي الرصاص، الرصاص بتاع زمان بتاعنا دلوقتي يقتل بحده، حد يعني يخترق، فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل. عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فقوم عمر ابن الخطاب تلك الدية على أهل القرى 1000 دينار أو 12000 درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى 500 دينار أو 6000 درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها 50 من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. فيه مسلم بن خالد سيء الحفظ. هذه القضية مختلف فيها بناء على أن هل الأصل الإبل أم هل الأصل 3 أو 4 الإبل، الذهب والفضة، البقر، الحلل، بيجعل كل شيء أصل مستقل لكل أهل محلة عرفهم الذي اعتادوا على التقويم به. الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الإبل هي الأصل، وأن ما سوى ذلك تقويم. بمعنى لو قلنا أن الفضة أصل، يترتب على ذلك أنه يجوز أن نحسب الدية على تقدير 12000 درهم من الفضة، 12000 درهم يعني حوالي 36000 جرام من الفضة، يطلع حوالي الدية كاملة حوالي 75-76000 أو 80000 من الجنيهات. على الذهب 1000 دينار تساوي 4 كيلو وربع، 4 كيلو وربع، تزيد على نصف مليون من الجنيهات. الإبل قريبة من الذهب في زماننا في تفاوت هائل، قريبا من 7 أضعاف. فالذي يجوز أن تكون كل واحدة أصل يقول الحاكم يجتهد في أي الأشياء عرف الناس، عرفهم في الدراهم ولا في الدنانير، في الذهب ولا في الفضة، ولا ما يقوم به. فإذا قلنا الأصل هو الإبل فلا بد أن تقوم بالإبل وتحول إلى أموال، وهذا هو الصحيح، لأن إثبات التغليظ في الإبل لا يتصور في الذهب والفضة، فلا بد في التغليف في شبه العمد أن نردها إلى الإبل لنعرف قدر التغليف، فلا لا ستوجد دراهم حامل ودراهم غير حامل، فلا بد أن نردها إلى شيء معلوم. فلو كانت هذه أصولا، طبعا لو قلنا مثلا 200 بقرة النهاردة، 200 بقرة أغلى من إيه؟ من 100 من الإبل. 200 بقرة اللي هو الأصل أسعار تفاوتت، كان 200 بقرة دلوقتي فعلا قريبة من ايه؟ البقرة بقى كام؟ مش 5000، اكتر من 10. لو قلنا 10000 مثلا هتطلع 2 مليون. قال الامام: اختلف اهل العلم في الدية وفي قدر الواجب في من الدراهم والدنانير. فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت. يعني الإبل في المدن بتاعتنا ليست موجودة، والناس لن تنتفع بالإبل، فتحتاج إلى أن تقوم. يقول يقومها بالإبل، يشوفوا أقرب حتة فيها إبل يقومها تسوي كام وتدفع. وهو قول الشافعي في الجديد، يدل عليه ما روي عن عمر بن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل، يقيم يعني يقوم، يعني يقيم الإبل على أهل القرى 400 دينار، أوعد لها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هامت نقص. وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 400 دينار إلى 800 درهم، وعد لها من الورق 8000 درهم. طب على زمن عمر وصلت إلى 1000 دينار وإلى 12000 درهم. تأول الشافعي حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت قد بلغت في زمانه 12000 درهم و1000 دينار. يدل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار و8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، كأنه يعتذر لماذا غير القيمة في الذهب والفضة عما كانت عليه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإبل قد غلت. قال: وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاه. 2000 دلوقتي الخروف مثلا ب700-800 جنيه، المعزة حتى تطلع ايه بتاع 1.4 مليون. عشان كده بقول الأصل هي ليه الإبل، وهي قريبة من الذهب. وعلى أهل الحلل 200 حلة. وقال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. أخرجه أبو داود بسند فيه ضعف، لكن له طرق مختلفة. وذهب الشافعي في القديم إلى أن التقدير بالذي قدره عمر رضي الله عنه عند إعواز الإبل فأوجب 1000 دينار أو 12000 درهم. وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. أيضا روي مرسلا فيه ضعف. وذهب قوم إلى أن الواجب في الدية 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 12000 درهم، يعني متفاوت كل منهم أصل. يروى ذلك عن حسن البصري وعروة بن الزبير، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها 100 من الإبل أو 1000 دينار أو 10000 درهم، وهو قول سفيان الثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل الذهب والورق 1000 دينار أو 10000 درهم، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاة 1000 شاة، وعلى أهل الحلل 100 حلة. وكذا قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم، ولم يوجب الآخرون البقر والغنم والحلل في الدية. الصحيح قول الشافعي في الجديد، وهو أن الأصل الإبل. قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذلك في دية الأعضاء. وده إجماع أهل العلم أن دية المرأة الحرة المسلمة 50 من الإبل. ودية الخطأ تغلظ في 3 مواضع عند الشافعي. ها؟ حسب التغليف، لو هتبقى بالنسبة تبقى بالنسبة 40، يبقى 20، يبقى 20 و10 و10 و10، هي 40 و30 و30، بقى 20 تبقى 15 و15، دي إذا كانت مغلظة. وإذا كانت دي خطأ يبقى 10 و10 و10 و10 و10، بنت مخاض وبني مخاض وحقة وجذعة. احنا قلنا بنت مخاض، 10 بنت مخاض، و10 بني مخاض، و20 بنت لبون، و20 جذع و20 حق. قال: تغلظ دية الخطأ عند الشافعي في 3 مواضع: إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل ذا رحم محرم فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد، وكذلك في بدل الطرف يغلظ يعني. وإذا أوجب البدل المقدر من الدراهم أو الدنانير زاد عليه الثلث، يعني التغليظ يزود الثلث، وهو قول عمر وعثمان وابن عباس. روي أن عثمان قضى في امرأة وطئت بمكة بدية وثلث، وطئت يعني داسوا عليه لغاية ما ماتت، فذهب قوم إلى أنها لا تغلظ، وهو قول أصحاب الرأي. يعني الأول يراعي مسألة حرمة البلد الحرام، والقول الثاني أنها لا تغلظ قول أصحاب الرأي، اعتمادا على الحديث فقط، أن إنما ورد تغليظ الدية في شبه العمد. وروي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال لا، ولكن تزاد للحرمة. فقيل لسعيد هل تزاد في الجراح كما تزاد في النفس؟ قال نعم. الله أعلم. لا، الإمام اللي يحدد، لا الإمام الذي يحدد أصلا. وهذه مسألة فيها اجتهاد، وظاهر الأحاديث أنها لا تغلظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم. لا، ده مش هيتقاسموا. واحد قتل مجموعة هيقتل واحد منهم، قتل مجموعة أولياء من مال هذا القاتل، لو له مال هياخدوا دية كل واحد مقتول، هياخدوا الآخرين الدية، هيقتص بواحد والأربع ديات تبقى للأربعة التانيين، هيقرع بينهم واحد يتقتل بيه. كل منهم عايز يقتص يعني يقرع بينه. يعني مثلا سؤال الاستاذ، يعني اهل القتيل لا واحد منهم مش هيقدر، يعني اللي هو القاتل شديد عليه، فعاوز مثلا الجماعه من قريته، لا الامام اللي هيقاتل هيقتل اصلا، الامام اللي هيحدد، والاهل القتيل مش عارفين يقتلوا، هم هو اللي هيقتل، بل الاكثر على ان الامام هو اللي بيتولى القتل. التعاون على أخذ الحق مشروع، ولكن في زماننا هذا سوف يترتب عليه سجنهم، هم حرين بقى، عايزين يتسجنوا هم كمان يتسجنوا، بس حقهم. طب عندنا قبيلة، واحد بدل من قبيلة يجوز تقتل أي حد من القبيلة ولا القاتل؟ القاتل فقط. لا عندنا بيجتهم، هي دي بقى العصبية الجاهلية والثأر الباطل اللي احنا كلمنا عليه قبل كده كتير، وقلنا هذا من أمور الجاهلية إن يقتل أي واحد من القبيلة. القبيلة مالها؟ اللي قتل فقط، القاتل العمد كمان ويدور على أغلى واحد فيها، على الراجل اللي هو وظيفة كبيرة، ولا على اللي هيحرق قلب أبوه ويكون شاب صغير ويوم الفرح بتاعه ونحو ذلك عشان يغزهم، يقول ده من الجاهلية. لا يجوز طبعا قاتل ويكون قاتل عمد، مش خبطه بعربية يقول لك لازم نقتله، طلعه على السواق أو موته السواق، ليه؟ عشان موت ابننا. ولا هذا قتل خطأ، ليس بقتل عمد. ناس بيتخانقوا مع بعض عصيان و حجارة ونحو ذلك، حجارة واحد منهم مات، هذا خطأ شبه عمد، ما ينفعش قتل، قصاص في ذلك. لا يقتل الجماعة نشوف الحرابة، معناها هيشهر سلاح يقطع الطريق. إذا كان القاتل فقيرا ولم يملك الدية لا هو ولا العاقلة، تؤخذ من بيت المال، أو لا يجعل عليهم شيئا إذا لم يكن في بيت المال شيء. إذا ضرب رجل آخر بعصا خفيفة أو صوت في مقتل ومنطقة حساسة، إذا كان هذا مما يقتل غالبا فهذا قتل عمد، يعني على سبيل المثال كتفه له وقعد يضرب عصاية خفيفة على دماغه لغاية ما موته، أو ضربه مثلا في خصيتيه حتى مات، فضل يدقه لغاية ما مات، فترتب على ذلك أدخل هذه الخشبة في فرجه حتى خرق بها الأمعاء فمات، هذا يقتل غالبا. إن شوف الإصابة دي غالبا تقتل، يبقى قتل عمد. النية لها اعتبار وسط مع نوع القتل، لابد ما هو ما يقولش أنا مش قصدي وهو يقتل قتلا إيه يعني ضربه يعني طعن في قلبه ويقول أنا مكنتش ناوي أقتله. ها؟ الإيه؟ الأداء في العادة لا تقتل وقصد القتل، يبقى لابد إنه يضرب بطريقة تقتل. علشان يقصد القتل يبقى لازم يضرب بطريقة إيه؟ تقتل، إلا لو كان مبرش يقول أنا حموته بالعصاية دي في قلبه. لو هو شارب مخدرات يبقى ده مش قاتل عمد. قتل عمي خاله فحبس في السجن 25 سنة ثم خرج فأخذه أبوه فذهب به إلى خلانه وقال لهم خذوا ثأركم، فوضع رقبة عمي على الأرض وجنبه خروف، فإذا ذبحوا عمي فهو القصاص، وإذا ذبحوا الخروف عفوا عنه ثم ذبحوا الخروف. طب الحمد لله. كان يعمل في بنك لمدة 10 سنوات قبل الالتزام، ترك هذا العمل بحمد الله بعد أن التزم وأصبح على المعاش. هل يستلم قدر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية التي كانت تخصم من المرتب على هيئة مرتبات شهرية، علما أنه محتاج لهذا المرتب الآن؟ أما ما يستحقه من هذا المال فعلى قدر ما كان يعمله من عمل ليس بمحرم لذاته في البنك، إن كان استحقاقه الأصلي يعني. لو كان بيعمل على سبيل المثال حارس في البنك، أو بيعمل في الحسابات الجارية، أو بيعمل في تغيير العملة، يعمل بعيدا عن الائتمان والفوائد والودائع، الودائع ذات الفوائد، لأن هما دول على فكرة 80 أو 90% من أعمال البنوك. 80 أو 90% عبارة عن ائتمان اللي هو الإقراض بفائدة، والودائع التي هي البنك بيضع بيأخذ المال ويعطي فائدة. الجزء اللي هو يستحقه هو الجزء الذي عمله بعيدا عن العمل المحرم، هو ما يقولش ان ده مش محرم، لا محرم لانه يرى الحرام كل يوم ويشارك في إقامة هذه المؤسسة الربوية، لكن يستحق الأجرة على عمل اذا كان هذا العمل بعيدا عن حساب الربا او كتابته. يبقى بعد ذلك اذا كان هذا الرجل فقيرا يحتاج الى هذا المال، فهذا المال ينفق في مصالح المسلمين، المعاش ده فيأخذ منه كفايته، ولو كان يعمل في الائتمان ويعمل في العمل محرم ولكنه فقير لا يجد ما يسد حاجته، فهو يأخذ من هذا المال لا بنية أنه يستحقه، لا حق له فيه، ولكن بنية أنه يأخذ من أموال المسلمين العامة ما يكفي، فإذا كفاه الله لم يأخذ وتصدق بهذا المال. إذا كان له نسبة، كان بيشتغل مثلا 2 سنين في الحساب الجاري و3 سنين في الائتمان و5 سنين في الودائع، يبقى هو له 2 سنين، له من 10 يبقى له 5 ليه؟ 5 المعاش ده و4 أخماس، لو هو فقير ياخدهم أو ياخد كفايته منهم، ومش فقير يبقى يردهم كلهم. ما هي مصالح المسلمين العامة من ضمنها الصدقات. المطالبة إيه؟ ايه مرتبطه بالدين؟ المطالبات الوديه، الجزء الخاص باخذ اصل المال جائز، والجزء الخاص باخذ الفائده محرم. هل يصح عن احمد انه ينكر الاجماع؟ احمد ينكر الاجماعات المتاخرين الذين لا يدرون صحه الاجماع، وليس أنه ينكر إجماع أحمد رحمه الله، متفق في مذهبه على أنه يجعل الإجماع حجة، لا نزاع أن الحنابلة يرون الإجماع حجة وأن ذلك مأخوذ عن إمام أحمد، ولكن أحمد ينكر نقل الإجماع في مسائل لم يعرف فيها الخلاف ومجرد أن الناقل يعني لا يعرف خلافا في المسألة ولم يشتهر فيها الإجماع عن القدامى. فكما ذكر شيخ الإسلام أن الإجماع المعتبر إجماع السلف، إجماع الصحابة والصدر الأول، والله أعلم. أما المتأخرون فيصعب تحقق إجماع لم ينقل عن المتقدمين، ولذلك العمدة في نقل الإجماع من ينقل مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيه، وليس أن يعلم في المسألة خلاف في المتقدمين ثم ينقل بعضهم الإجماع بعد ذلك. ما أدراك، لعل الناس اختلفوا، وليس تليل كلمة من الإمام أحمد بمسوغ لبعض المتأخرين من أن ينكر الإجماع جملة أو أن يطعن في كل إجماع نقله المتقدمون الكبار الأفاضل من أهل العلم بمذاهب علماء الأمصار. هل تجوز صلاة القصر لمن له محل إقامة في أكثر من محافظة وهو دائم السفر والإقامة أقل من 4 أيام، طالما له أهل في محلة وهي أصل استيطانه فهو مسافر في غيرها ولو كان له دار فيها؟ أنا مثلا أبي ترك لنا دارا في بلدة غير بلدنا، وأنا أملك هذه الدار مثلا، فلكني أقيم في هذه البلد ولست مقيما هناك، إنما أذهب هناك لقضاء حاجة وأرجع، فهذه لوجود الدار هناك ملكا زي واحد عنده أرض، لا يلزم أن يكون بذلك إيه؟ مقيما، إنما العبرة بأن يكون مستوطنا في البلد، والله أعلم. اللي قاعد في البحر هو ليس بمستوطن قطعا وعقيم، وإذا لم تكن مدينة عائمة، ولو كانت حتى مدينة عائمة في فيها نظر، لكن إذا لم تكن مدينة عائمة فلا نشك أنه يقصر. يعني اللي قاعد في مجال البحر ده سفينة بيسافر بالشهرين والثلاثة في المحيطات والبحار أو بين مدينتين ذاهبا آتيا فهو مسافر. والمدينة العائمة على الأقرب عندي أنها سفر أيضا، لأن محدش بيستوطن على الدوام، بل هم هيقعدوا سنة سنتين على البرج ده اللي يقولوا عليه وبعدين حيسيبوا يمشوا لما تنتهي الايه المهمه، لما البترول يخلص ولا الغاز يخلص ايا ما كان. ويقصر شهرين، يقصر ويجمع ان شاء الله. سبحانك اللهم.